بس سيدنا النبي حلو يا عم حلو الحق والله يشرب وينبس جمال العريس سمى بلد اشرب سمى عليك يا شيخ اسف عليك يا استاذ رشيد استاذ عبد الرجب ايوه استاذ حاج محمد الرجب السلام ايش السلام يا بلدي ايش السحلة عليك وحدو تاني ونبقى مولانا تعليق وخينا تاني احنا هنا هو برضو معاك اهو يعني ايوه بس عشان ما استعجلش انت احزاني تاني يا كده وخينا سما يخلص بس تعالى له بقى والنبي الله على النبي وعلى حاجه كده Thank you. جاي تفضل يا جمال السيد محمد علي راشد والمقيم بحفظ عبارة مركز الزقازيق شجعين له مشاركة للسيد المهندس السيد ريم رسول وشقيقه المهندس ياسين بعض الرجال العاملين للأجهزة الصوتية في كل مصنع.